بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب دستكاني بشتشد أبو لهب رسواب بيت أشكرايك هر رسواج دبيتو لناو دتشت مالو دارايو أوشتاني كبدستي هنا وفرياي نكوت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لآين داد دخلت الناو آقريتشي بليس داروا هروهاش نكشي كهميشه هلقري كولا دارو آزاري پیغمبر داد هميشه قريسيشي تنراو لپوشي خرمان لگردن يايتي لقيامتيش دا زنجيري آسن دكريتا قردني كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيرو تايفا كاني كو کردو و پيامي خداي پير راگاندن ابو لهبوتي دست بشچه بو او ايمت كو کردو توا يترم سورته هات اخواروا كهير شيشي بردواما بو سر ابو لهبو هاو سركيو اواني لوان دسن